ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله ممن افترى على الله